التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 24. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمرو المرفوع: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا تفسير نبوي، حديث عبد الله بن عمرو فيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ذهاب العلم الذي قال فيه ابن مسعود: وقبضه ذهاب أهله. فسره صار مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وهو تفسير للحديث المتقدم، حديث زياد بن لبيد قال: عند أوان ذهاب العلم. وهنا بين كيف يذهب العلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني وهم على قيد الحياة، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء ذهب العلم، لأنهم حملوا. وهكذا يموت العالم بعد العالم حتى ينتهي هذا الصنف الذين هم صفوة الخلق، العلماء العاملين بعلمهم الناصحين للأمة، حتى إذا ماتوا جميعا ولم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذ لا بد للناس من مرجعية علمية يرجعون إليه، سواء حقيقة أو ادعاء. فالذين هم المرجعية العلمية حقيقة ماتوا، وبقي من يدعي العلم ادعاء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا. فسئلوا عن الأحكام المتعلقة بالدين أو الدنيا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا هم بأنفسهم عن الصواب، وقالوا على الله بدون علم، فوقعوا في أعظم الذنوب، وأضلوا غيرهم بما أفتوهم به من الخطأ والضلال، فعملوا بالباطل دون الحق. فهذا تفسير لتلك العبارة التي هي ذهاب العلم. ورحم الله الإمام الحسن البصري حيث قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تشد ما تعاقب الليل والنهار. يعني إذا مات العالم ما حل محله أحد، فصار ثلمة في الإسلام، شطر وكسر، لا يشد هذه الثلمة أحد ما تعاقب الليل والنهار. وإن كان هناك علماء إلا أن كل واحد في محل وعلى ثغر من الثغور العظيمة التي لا يحميها إلا العلماء بعلمهم النافع. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماء شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيحدث في آخر الزمان بقوله: يوشك، يعني يقرب، أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني لا يعمل به ولا تطبق أحكام الإسلام في الأرض، فبقي الاسم وفقد العمل في الإسلام، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، لأنه لا يعمل به أحد غالبا، وقد يعمل به القليل والكثير على الضلال والقليل على الهدى، لحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، مساجدهم عامرة وهي خراب، يعني يوجد فيها المصلون وتقام فيها شعيرة الأذان ولكنها مملوءة بأهل البدع والضلال وقليل فيها أهل الحق، ساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، لأن أهل الهدى في آخر الزمان قلة وأهل الشر والضلالة هم الكثير، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، وإذا فسد العلماء فسد أتباعه، لأن العوام تبع لعلمائه، فإذا فسد أهل العلم فسد الناس ولا شك. فقال من عندهم، أي من هذه صفتهم علماء ولكنهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، والفتنة المراد بها الفتنة في الدين، كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وإن صلح العلماء فبصلاحهم تصلح البشرية أتباعهم، إلا من غلبت عليهم الشقوة فإنهم يخالفون الأنبياء ويخالفون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ومن الناس من يتبع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فتكتب لهم السلام والنجاة ويكونون حجة الله على خلقه في أرض الله. وفي الأثر صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، وهذا في الغالب العلماء والحكام، إذا أصلح الله علماء الإقليم وحكامه تجد الصلاح غالبا على الرأي، وإن فسد الصنفان أو فسد واحد منهما تجد الضلال والشر غالب على الرأي، وما ذلك إلا لأن الناس تبع لعلمائهم وحكامهم. لذا قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وكلمة السلطان يتناول من له السلطة على الناس والرعاية لهم قد ولي عليهم، والعلماء من جنس الأمراء، فالأمراء والعلماء هم أولو العلم الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكل من الحكام أهل السلطان والعلماء أهل البرهان كلهم أولو أمر، لا يستقيم شأن الناس إلا إذا وجد ولاة أمور بأيديهم السلطة وولاة أمور من أهل العلم بأيديهم معرفة الأحكام وبيان الحلال والحرام حتى تقام شريعة الله. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. قوله رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمرى والجدال، أي التشديد في التحذير من طلب العلم بهذه المقاصد للمرى والجدال، أي لممارة السفهاء ومجادلتهم به، والجدال الذي ليس مشروعا بل هو مذموم. وفي حديث كعب وجوب الإخلاص في طلب العلم، أن يطلب المسلم العلم الشرعي ليعمل به ويدعو الناس إليه خالصا لله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فقد كتب الله له الأجر في طلبه للعلم لينقذ نفسه من الجهل، ومن طلب العلم لغير ذلك فقد سلك طرق النار. فهذه ثلاث طرق من الطرق الخطيرة التي إذا طلب العلم من أجلها ليجاري به العلماء، من طلب العلم ليجاري به العلماء يعني ليفاخرهم، يفاخر العلماء ويدعي بأنه أعلم من فلان ومن فلان، ليس له قصد إلا ذلك، هذا طريق من طرق النار والعياذ بالله. أو ليماري به السفهاء، يجادلهم ويناظرهم للتغلب وإظهار تفوقه عليهم، ليس له غرض من طلب العلم إلا ذلك، فبئس المقصد مقصده. والطريق الثالث أو يصرف به وجوه الناس إليه، طلب العلم لتكون له منزلة رفيعة عند الناس ويقبلون عليه، وليس له مقصد صحيح من الطلب. فمن فعل ذلك فالنار النار. فالمقصود وجوب الاجتهاد في مجاهدة النفس حتى يكون طلب العلم خالصا لله تبارك وتعالى، طالبا صاحبه مرضاة الله تبارك وتعالى. والطريق الصحيح التي توصله إلى الله، إذ لا طريق إلى الله وإلى جنته إلا من طريق العلم الشرعي، للعلم به والعمل. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث فيه التحذير من الجدل الذي لا فائدة فيه، وأنه سبب في الضلال، والضلال غير الهدى. فإذا ابتلي قوم كانوا على هدى من شرع الله عز وجل، ففتحوا على أنفسهم أبواب الجدل الذي الغرض منه المغالبة وتصوير الباطل في صورة الحق، فذلك سبب في ضلالهم بعد هدايتهم. والجدل نوعان: جدل محمود وفاعله مثاب، وهو الجدل لبيان الحق ورد الباطل، وقد أمر الله عز وجل به في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. تجادل الخصم ليتبين الحق فيعمل به الناس ويتبين الباطل فيتركوه. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأذن الله في الجدل إذا كان لبيان الحق ونصرته ونصرة السنة ورد البدعة. وجدل مذموم، وهو الذي نهى الله عز وجل عنه، وهو من صفات الكافرين ومن تشبه بهم، وهو الجدل ليحل الباطل محل الحق والبدعة محل السنة. قال الله عز وجل عن الكافرين: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد. وقال عنهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي عيسى بن مريم الذي قال الله عز وجل فيه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. الحديث حق أن أشد الناس خصومة لينصر الباطل ليحل محل الحق ولينصر البدعة لتحل محل السنة ويلبس على الناس وعلى عقولهم ينصر الباطل على الحق والبدعة على السنة وينصر المبطل على المحق. هذا عند الله أبغض الرجال ومن أبغضه الله عز وجل أدخله النار. فالحذر من الخصومة التي تفضي بصاحبها إلى النار وهي خصومة الباطل. نعم. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. نعم. لأن العلم يجب أن يكون طلبه عبادة خالصة لله عز وجل. طلب العلم عبادة فيجب فيها الإخلاص وأن يبتغي العبد بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة ليعبد الله على بصيرة. أما من طلبه لغير ذلك كهذه الأربع الخصال ليباهي به العلماء أن يفاخرهم به ليظهر لهم أنه منهم أو أعلى درجة في العلم أو يماري به السفهاء يجادلهم ويغالبهم ليتفوق عليهم أو ليصرف به وجوه الناس إليه يتعلم العلم ليجمع الناس عليه فيكون فيهم سيدا وشريفا ويكون رأسا أو ليأخذ به من الأمراء أي يطلبه من أجل الدنيا ليجمع المال سواء من الأمراء الذين هم ولاة الأمور أو الأغنياء الذين هم أصحاب الأموال. ما طلب العلم إلا لخصلة من هذه الخصال فالنار أولى به. وهذا دليل على شرف العلم وأنه لا يطلب العلم إلا لله تبارك وتعالى وطمعا في ثواب الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يعني يبتغي به وجه الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستغفرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. الأثر الأول عن ابن عباس قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين بمعنى يتجادلون جدالا لا فائدة فيه ليس جدالا لبيان الحق ورد الباطل وإنما هو جدال بدون فائدة لمجرد المغالبة وكسب السمعة فوعظهم بهذه الموعظة مبينا صفات عباد الله المؤمنين الخاشعين القانتين بقوله: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكر. يعني إذا خاض الناس لا يخوضون، وإذا تجادلوا لا يشاركونهم في الجدل خشية أن يقعوا في الجدل المذموم وأن ينزغهم الشيطان في جدلهم إلى الباطل. ووصفهم بقوله: وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. ومع ذلك كله فإنهم عند الجدل يسكتون ولا يتكلمون خوفا من الله وخشية من العقوبة على التي تترتب على الجدل بالباطل. العلماء بأيام الله بما نص الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن من أخبار الرسل وأخبار الأمم وأحوال الناس الماضية والمستقبلة. قال: غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، يعني لشدة خوفهم ووجلهم، وانكسرت قلوبهم وجلت وخافت من الله عز وجل، وانقطعت وتقطعت ألسنتهم سكتوا أما لا يعنيهم ولا يفيد الكلام فيه، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لأن الأعمال تقرب إلى الله عز وجل. الأعمال الزاكية هي التي تقرب العباد إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم مع ذلك يهضمون حق أنفسهم فلا يفتخرون بالأعمال، فيعدون أنفسهم مع الضالين ومع الخطائين، وهم من الأكياس الأقوياء في الحق والعمل به والدعوة إليه، ولا يستكثرون له الكثير، مهما عملوا من الأعمال لا يرون بأنهم أتوا بأعمال كثيرة، ولا يرضون له بالقليل، لأن الأجر على قدر العمل، والله عز وجل أمر بالعمل والمسارعة إليه، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا يدلون عليه بأعمالهم، أي لا يمنون بالأعمال على الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم هم الوحيدون في تقديم الأعمال الصالحة وإرضاء الله تبارك وتعالى، لا يفعلون ذلك، وإنما هم مهتمون بأنفسهم ويضعون أنفسهم في الأعمال التي توجب رضا الله تبارك وتعالى لهم، وهم مشفقون أي خائفون من الله، مع عملهم الصالح هم خائفون مع الله وجلون. وهذه صفات أهل الإيمان الذين ذكرهم الله بقوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الحسن البصري رحمه الله: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة، أنكر عليهم لأنهم اشتغلوا بشيء يترتب عليه الإثم، وتركوا العبادة التي يترتب عليها الثواب ورفع الدرجات ورضا الرب تبارك وتعالى. وخف عليهم القول، أي القيل والقال، بدون تحقيق هدف صحيح ولا غاية يحمدون عليها ويثابون عليها. وقل ورعهم فتكلم، لأن أهل الورع لا يتكلمون إلا حيث ينفع الكلام وإلا سكت، فإذا رأوا كلام لا فائدة فيه سكتوا تورعا وخوفا على أنفسهم، ويتكلمون حيث ينفع الكلام أنفسهم وينفع غيرهم في الموعظة والتوجيه والتعليم للناس والنصح وبيان الحق من الباطل والسنة من البدعة يتكلمون، والذكر لله تبارك وتعالى يديمونه، لأن هذه أعمال كلها زكية. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. معنى هذه الترجمة أن المراد بالتجوز في القول الكلام بقدر الحاجة، والمتكلم ينظر إلى المخاطبين وحاجة المدعوين فيتكلم بقدر الحاجة التي يستفيد من الكلام، يستفيد من الكلام السامع ما ينفعه ويفيده. وترك التكلف، تكلف الكلام وتكلف ما لا علم له به، والتنطع تجاوز الحدود والمبالغات في الأمور، كل هذه الأشياء منهي عنها. ولا يفهم من الترجمة ولا من الحديث، لا يفهم منه أن اختصار الأقوال هي الأمر الواجب، بل قد يقتضي المقام من المتحدث إلى الناس في خطبته وموعظته وتعليمه وتأليفه، قد يقتضي المقام الإسهاب والتوضيح وتقريب المسائل بضرب الأمثال واستعمال اللغة العربية الفصحى واختيار الألفاظ الطيبة المحبوبة إلى النفوس. هذا ليس من التكلف ولا من التنطع، وإنما هو من الأساليب، من أساليب العلماء، والقصد منه الإيضاح والبيان وحصول الفائدة للسامع والقارئ. وهذا التفصيل يقال في الحديث: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. لا بد من الفهم للحديث، الفهم الصحيح. الحياء لا يمنع الإنسان من بيان الحق للناس بالأسلوب الطيب الذي يقدر عليه ولا يتكلف، لأن أداء المعاني بالألفاظ الطيبة باللغة الفصحى هذا يفيد السامع ما لا يفيده أداء المعاني بلغة عامية أو لغة ملحونة يكسر فيها القول وتنفر منها الطباع. فالحياء لا يمنع من البيان، والحياء خلق عظيم، إلا أن الذي يستحي منه الإنسان هو التنطع. الذي يجب أن يستحي منه الإنسان هو التنطع والغلو والتكلف بما لا حاجة للناس إليه، على الإنسان أن يستحي منه. والعي السكوت في المحل الذي يجب فيه السكوت، أو يحسن بالإنسان فيه السكوت وعدم الكلام حتى يظل بين الناس كأنه لم يعرف شيئا. فإذا دعت الحاجة فهو الرجل الفصيح المعلم الناطق للناس، الذي يؤدي العلم بقدر ما يستطيع من الألفاظ الطيبة المباركة والأساليب النافعة التي لها أثر على السامعين والمدعوين. فلا يفهم من الحديث أن الحياة يمنع من بيان الحق وإيضاحه وإيصال العلم إلى محتاجيه، لا. ولا يفهم من الحديث أن العي دائما وأبدا ممدوح، لا. العي الممدوح هو الذي يمسك لسانه في الوقت الذي لا حاجة به إلى الكلام ولا فائدة في الكلام، فيكون بين الناس كأنه لم يعلم شيئا حتى يأتي الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه وأن يبين فيه وأن ينصر الحق والسنة ويرد الباطل والبدعة، فهو يتكلم ويكثر من الكلام ما دام في الكلام منفعة. وحقا أن الذكر لجميع أنواعه مطلب شرعي، سواء الذكر القاصر نفعه على النفس كقراءة القرآن وقراءة كتب العلم الشرعي والذكر بالتحميد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا مهما أكثرت منه ونطق لسانك به فأنت تكسب خيرا كثيرا يرفعك الله به درجات ويحط عنك به خطيئات ويكتب لك به حسنات. وإن كان النفع متعديا كتعليم الناس وإيضاح الحق لهم وترغيبهم وترهيبهم وبذل الجهد في البيان حتى تتضح مسائل العلم للناس ويفهموا الفهم الصحيح فينصرف الناس وقد وعوا ما تكلم به معلمهم ومحدثهم وواعظهم، فله الأجر العظيم. ومهما أكثر من الكلام في هذا فهو مثاب ويجني ثمراته في الدنيا والبرزخ والآخرة والأعمال بالنيات. كلما تكلم الإنسان وله النية الصالحة الحسنة وله المقصد الطيب ليعلم الناس وينصح لهم ويربطهم دائما وأبدا بدينهم الحق ليقوموا به على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مأجور لو يتكلم في اليوم والليلة أكثر ساعات الليل والنهار، فهو مأجور ومثاب ولا يمنعه من ذلك مانع. ولا يكون ممدوحا السكوت إلا عن الباطل وعن لغو الكلام وعما لا فائدة فيه. الإنسان يراقب نفسه، أما في أقوال الخير ونشر الخير فأكثر مهما استطعت ولا تحبس لسانك، فإنك تجني ثمرات ذلك كما دلت عليه النصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، يجب أن يفهم المعنى. أما البذاء فواضح المعنى، بذاء في اللسان، الأقوال السيئة التي يجمعها لغو القول. لغو القول كل باطل، كل باطل من القول فيطلق عليه لغو القول. ومدح الله المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو معرضون أي ليسوا من أهل لغو القول الذي هو الباطل، بل من أهل قول الحق والدعوة إليه. إذن البذاءة لا تليق بالمؤمن ولا يجوز أن تصدر منه، فإن حصل شيء من ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة كما وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يعني ليست من صفات المؤمنين أن يكون طعانا في الأنساب ومفتخرا بنسبه وحسبه، وليس باللعان يلعن هذا ويلعن ذاك ويلعن الأشياء يصون لسانه على اللعن إلا ما جاء في نصوص الشرع، فلا حرج. ألا لعنة الله على الظالمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده، لعن الله الواصلة والمتوصلة والواشمة والمستوشمة. الأحاديث كثيرة، هذا لا يعتبر إساءة لأنه نطق به الشرع. ومن أطلق عليه اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله مستحق لذلك، وما سوى ذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، يتكلم بالبذاءة بسوء القول الذي يعتبر من سيئات اللسان. اللسان الذي يجب أن يستعمل في كل قول حسن، وسمى الله عز وجل القول الذي يرضاه سماه طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصادق يرفعه. والكلمة تكتبها ملائكة الله وتودع في الصحيفة إما لك أو عليك، فإن كانت طيبة فهي لك مضاعفة، وإن كانت الكلمة سيئة وبذيئة فهي عليك، تكتب عليك وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى، والله رقيب عليك حينما نطق، إما أن ترضيه وإما أن تسخطه بكلامك، والملائكة الكرام الكاتبون كذلك، والحفظة كذلك، كلهم يسمعون ما تقول ويكتبون ما تقول. لذا من استشعر هذا المقام وأن كل ما نطق به اللسان كتب وكان من العقلاء كثر نطقه بالخير الذي يرجى الأجر فيه وثوابه، وقل نطقه بالشر لأنه يراقب لسانه ولأنه يستشعر رقابة الله بالدرجة الأولى، الذي يسمع كلامه ويرى مقامه وتصرفاته يقل شره. لكن إذا أصيب الإنسان بالغفلة، وكلنا ذلكم الرجل، فإنه يتكلم بدون حساب، مدمن الرقابة الخاصة على اللسان، لأنه إذا أطلق في قول السوء أوبق صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. لذا وجب الحذر، وجب مراقبة اللسان كما كان السلف يعاملون اللسان، كما قال قائلهم: ما أرى شيئا أحق بالسجن من اللسان. وكان أحدهم يقبض على لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، وذلك دليل على تقواهم وخوفهم من الله عز وجل ورحمتهم بأنفسهم، لأنك تسعى وتكدح في هذه الحياة إما أن تفك رقبتك وإما أن توبكها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه إما أن يبيعها من الرحمن وذلك عتقها بفعل طاعته وترك معصيته، وإما أن يبيعها من الشيطان وذلك إيباقها بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. وما يفعل من ظلم نفسه وشفه نفسه ونسي رقابة الله تبارك وتعالى ونسي مرافقة الملائكة الكرام الكاتبين ونسي أن ذلك يدون، تصيبه الغفلة. وإلا فالمؤمن الواعي يعلم بأن معه ملكين عن اليمين وعن الشمال خاصين بكتابة ما يقول ويعمل، فاللهم سلم سلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، فالمراد بالبيان الذي هو شعبة من النفاق هو ما فيه تكلف وفيه تنطع وفيه اعتداء وقول ما لا حاجة إليه. فإذا استعمل البيان في الشر أو فيما لا حاجة إليه ولا فائدة من ورائه فهو بيان مذموم، ربما يكون لصاحبه مقصد سيء، وهو ليظهر أمام الناس من البلغاء ومن الفصحاء وممن لا يضاهيه أحد أو يساويه أحد، وهذه مقاصد سيئة. أما البيان في نشر العلم وتفسير آيات الأحكام وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبيان والإيضاح وضرب الأمثال والترغيب والترهيب واستنباط الأحكام وإخراج الفوائد وإطالة الكلام والإسهاب، فإن ذلك من الأقوال الطيبة ومن البيان الذي لا يستغني عنه طالب العلم من أجل أن يكون وسيلة لتبليغ العلم الذي يحمله إلى الناس الذين يحتاجون إليه، فلا بد من البيان. فليس هذه الأشياء على ظاهرها، بل لا بد أن تستأمل في المعاني التي تليق بها وبالهدي النبوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الخلق، إذا تكلم بالكلام صار له أعظم الأثر على السامعين. والدليل على ذلك، بل من الدليل على ذلك، حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الجيوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا الحديث. فاستعمال بلاغة الألفاظ بقدر الطاقة بدون تكلف ليصل العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والوضوح، هذا أمر مطلوب من مقاصد الشرع، وكفى بالقرآن بيانا وإيضاحا وتفصيلا لكل شيء، وكفى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وإيضاحا للمعاني. والكتاب والسنة هما الإمامان العظيمان اللذان يقتدى بهما في التبليغ واستعمال الألفاظ الطيبة المباركة وقص القصص وضرب الأمثال والترغيب والترهيب وذم الباطل وأهله ومدح الحق وأهله وصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين. لا يخرج طلاب العلم الشرعي عن هذه الموضوعات العظيمة التي تناولها الكتاب والسنة، فهذا من البيان الممدوح المثاب فائده. صلى الله على نبينا.